بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استحباب السواك لقراءة القرآن. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ذكر المصنف هنا أنه يسن أو يستحب السواك عند قراءة القرآن الكريم، ولا أعرف في حديث خاص بهذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن يتسوك، وإنما هو من باب تنقية الفم وتطهيره عند تلاوة القرآن، لأنه سوف يتلو كتاب ربه. نعم، لذلك ما نقول يسن، لما ورد نقول يستحب. نعم. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره. سواك أو بالفرشاة ونحو ذلك. نعم. والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك. ما ورد أن يكون السواك من أراك، يعني من شجر الأراك. فلو تسوك مثلا بغصن زيتون أو بغصن بشام مثلا أو ليمون كله سواء، لكن ظهر أن أفضلها للأسنان واللثة هو ما كان من شجر الأراك، لكن في السنة تحديد لا، ما في تحديد أنه هو شجر الأراك. نعم. ويجوز بسائر العيدان. اي نعم، الرمان او غيره. نعم. وبكل ما ينظف كالخرقه الخشنه والاشنان وغير ذلك. اشنان الصابون ومثله الفرش المعجون. نعم. وفي حصوله بالاصبع الخشنه ثلاثه اوجه لاصحاب الشافعي رحمه الله. يعني هل يكفي ان الشخص يتسوك باصبعه يعتبر سواك أم لا؟ يقول ثلاثة أقوال. نعم. أشهرها أنه لا يحصل. نعم، ما هو سواك. نعم. والثاني يحصل. والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. نعم. والساك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه. شوف، عرضا يعني ما هو طولا، الفم دائما الطول يعني الطويل، أي أطول الفم كذا ولا كذا؟ كذا أطول صح، هذا الطويل. ويستاك عرضا كذا، يعني ها يعني يدخل السواك كذا العرض، ما يستاك طول، عرض. نعم. مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه. نعم، من هنا. وينوي به الإتيان بالسنة. نعم. قال بعض العلماء: يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. إيه، ما ورد شيء. نعم، ما لزم الدعاء. نعم، ولا يستحب له دعاء. قال الماوردي من أصحاب الشافعي: يستحب أن يساك في ظاهر الأسنان وباطنها. الظاهر هذه ظهر أسنان، الباطن من داخل. والمشروع في التسوك الأسنان واللسان. وفي صحيح البخاري حديث عائشة: وكان يدخل السواك إلى أقصى لسانه يتهوع، يقول أع أع، يعني من شدة الدخول كان يريد أن يستفرغ من شدة تنظيف الأسنان. وثبت الطب أن تنظيف اللسان في أهمية مثل تنظيف الأسنان، لأن تجتمع فيه الأمراض فتدخل الجوف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ قرون بين تنظيف حتى الأسنان حتى اللسان، فاللسان ينظف حسا ما يغتاب ما يكذب، وينظف حسا بالتنظيف السواك ومعنويا بعدم الكذب. نعم. ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. كراسي أضراسه يعني وسط الأضراس من فوق من الأعلى. نعم. وسقف حلقه يعني اللهات، يعني كل ما في الفم ينظفه. نعم. إمرارا رفيقا، لم حتى ما يتجرح. قالوا: وينبغي أن يساك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة. نعم. فإن اشتد يبسه لينه بالماء ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه, يعني لو شرع عنده عن صاحبه سواك قال أعطني تسوك به, إذا كان ما يتقدر ما في بأس. نعم. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل تحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده. الروياني من أصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده يحتمل وجهين. نعم, يعني لو شخص فيه ينزل دم منه هل يتسوك ولا ما يتسوك, وهل يقرأ ولا ما يقرأ. نعم. فصل. بس نعم. إلهي والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.